كان الظلام يعتري أرجاءها قوم بغاة أطفأوا أنوارها غابت عهود قد مضت أيامها هذا رسول الله جدد عهدها اقرأ وأوحى للخليقة ربها قرآننا نبض الحياة وعزها إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مرحبا بحضراتكم في لقاء جديد من أزهار من رياض الصالحين كنت في الحلقتين السابقتين خالفت الترتيب الذي أمشي عليه في كتاب رياض الصالحين من أجل أن أتكلم عن أهمية العلم وعن موت العلماء وعن كيف يرفع العلم يعني كان ذلك زهرة صغيرة أقدمها لشيخنا الشيخ الحويني يرحمه الله وأعود لاستئناف الترتيب الذي أمشي عليه في أحاديث رياض الصالحين الحديث 36 عن عطاء بن أبي رباح قال قال لي ابن عباس رضي الله عنهما ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت بلى قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أسرع وإني أتكشف فادعو الله أن يشفيني قال أي قال النبي عليه الصلاة والسلام إن شئت دعوت الله أن يشفيك وإن شئت فاصبري ولا حساب عليك قالت بل أصبر ولا حساب علي ثم قالت إني أتكشف فادعو الله ألا أتكشف فدعا له هذه يعني الرواية أطول من الرواية التي في رياض الصالحين وأنا الطريقة التي أمشي عليها لو كان المتن فيه زيادات فيها فائدة يعني فإني أذكر المتن الذي فيه الزيادة الحديث في الصحيحين وفي غيرهما كطريقتنا التي نعمل عليها وقد ذكرتها في أول حلقة من حلقات برنامج أزهار من رياض الصالحين كلام عن الراوي الأعلى للحديث وكلام عن السند إن كان الحديث في غير الصحيحين في غير الصحيحين عطاء راوي الحديث ابن أبي رباح طبعا ابن عباس سبق أن ترجمت له في الحديث الثاني عشر لمن أراد أن يقف على ترجمة ابن عباس رضي الله عنه من أترجم له مرة لن أترجم له مرة ثانية ناتي العطاء ابن أبي رباح لأنه من العلماء الأسباب الإمام شيخ الإسلام مفتي الحرم أبو محمد القرشي مولاه المكي ولد في أثناء خلافة عثمان رضي الله عنه ونشأ بمكة وأصله من اليمن حدث عن جماعات من الصحابة هو من التابعين رضي الله حدث عن جماعات من الصحابة رضي الله عنهم كعائشة وأم سلمة وأم هاني وأبي هريرة وابن عباس وابن عمر وجابر رضي الله عنهم جميعا وغيرهم من صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وكان من أوعية العلم، حدث عنه جماعات من أهل العلم من التابعين ومن بعدهم. انتهت فتوى أهل مكة إليه وإلى مجاهد وأكثر ذلك إلى عطاء. سمعت بعض أهل العلم يقول كان عطاء أسود أعور أفطص أشل أعرج ثم عمي، وكان ثقة فقيها عالما كثير الحديث. نعم، وصفه كان أسود أعور أفطس أنفين أشل، يده ضربت أيام ابن الزبير، أعرج قدمه في قدمه وفي ثم عمي، ومع ذلك كان ثقة فقيها عالما كثير الحديث. يقول عطاء: أدركت 200 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما سئل ابن عباس عن شيء فقال: يا أهل مكة تجتمعون علي وعندكم عطاء. أنا آخذ هذا من سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي عليه رحمة الله نعم، ورأت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم في منامها رؤيا، فقال لها: سيد المسلمين عطاء بن أبي رباح، أي في وقته. وقال أبو جعفر الباقر للناس: وقد اجتمعوا عليكم بعطاء، هو والله خير لكم مني. وقال: خذوا من عطاء ما استطعتم. وقال: ما بقي على ظهر الأرض أحد أعلم بمناسك الحج من عطاء. وعن ابن أبي ليلى قال: دخلت على عطاء فجعل يسألني، فكأن أصحابه أنكروا ذلك، وقالوا: تسأله؟ قال: ما تنكرون، هو أعلم مني. وقال: قد حج زيادة على 70 حجة. وكان يوم مات ابن نحو مئة سنة. وعن مالك قال: عمرو بن دينار ومجاهد وغيرهما من أهل مكة لم يزالوا متناظرين، يعني كفرسي رهنكين، يعني قريبين من بعضهم البعض، حتى خرج عطاء بن أبي رباح إلى المدينة، فلما رجع إلينا استبان فضله علينا. وكانوا في الحج في زمان بني أمية يأمرون في الحج مناديا يصيح: لا يفتي الناس إلا عطاء بن أبي رباح، فإن لم يكن عطاء فعبد الله بن أبي نجيح. وقال أبو حازم الأعرج: فاق عطاء أهل مكة في الفتوى. وعن قتادة قال: إذا اجتمع لي 4 لم ألتفت إلى غيرهم، ولم أبالي من خالفهم: الحسن وابن المسيب وإبراهيم وعطاء، هؤلاء أئمة الأمصار. وعن أبي حنيفة قال: ما رأيت في من لقيت أفضل من عطاء ابن أبي رباح، ولا لقيت أكذب من جابر الجعفي، ما أتيت قط بشيء إلا جاءني فيه بحديث وزعم أن عنده كذا وكذا 1000 حديث لم يظهره، اللي هو الكذاب ده جابر الجعفي. كان عطاء، أعود لعطاء، كان مجلسه ذكر الله فيه لا يفطر، يعني وهو إذا يعني سئل فإنه أو تكلم أحسن الكلام وأحسن الجواب، وفي غير ذلك فهو في ذكر الله سبحانه وتعالى. قال الأوزعي: مات عطاء بن أبي رباح يوم مات وهو أرضى أهل الأرض عند الناس، وما كان يشهد مجلسه إلا 89. يا مؤلمة هذه، حتى نتعلم يعني الناس بعض طلبة العلم إن لم يجد عددا كبيرا لا شك أن العدد الكبير يقوي القلب كده ويبهج الإنسان، لكن هم شوف يعني ما نذكره فيه من العلم. يقول أوزعين: ما كان يشهد مجلسه إلا 89. لماذا انصرف الناس عن العلم إذن وعن علم عطاء؟ قال ابن جريج: كان المسجد فراش عطاء 20 سنة، وكان من أحسن الناس صلاة، من أحسن الناس صلاة. قال الأصمعي: دخل عطاء بن أبي رباح على عبد الملك وهو جالس على السرير، سرير الملك يعني العرش، عرش الملك، وحوله الأشراف خليفة، وذلك بمكة في وقت حجه في خلافته، أيام خلافته ذهب للحج. فلما بصر به عبد الملك الخليفة قام إليه فسلم عليه وأجلسه معه على السرير اللي هو كرسي الملك يعني، وقعد بين يديه وقال: يا أبا محمد، حاجتك اطلب ما تشاء. قال: يا أمير المؤمنين، اتق الله في حرم الله وحرم رسوله عليه الصلاة والسلام، فتعاهده بالعمارة، واتق الله في أولاد المهاجرين والأنصار، فإنك بهم جلست هذا المجلس، أي لولا المهاجرين والأنصار ما مكن الإسلام وما جلست أنت لتكون خليفة على المسلمين، واتق الله في أهل الثغور فإنهم حصن المسلمين، وتفقد أمور المسلمين فإنك وحدك المسؤول عنهم، واتق الله في من على بابك فلا تغفل عنهم ولا تغلق دونهم بابك. فقال له: أفعل. ثم نهض وقام فقبض عليه عبد الملك وقال: يا أبا محمد، إنما أي أمسك به، إنما سألتنا حوائج غيرك وقد قضيناها، فما حاجتك؟ قال: ما لي إلى مخلوق حاجة. ثم خرج. فقال عبد الملك: هذا وأبيك الشرف، هذا وأبيك السؤدد. نعم، أشوف يجلس مع الخليفة ويقول: اتق الله في كذا، اتق الله في كذا، اتق الله في كذا، ولما أسأله ما حاجتك يقول: ليس لي حاجة إلى مخلوق. وسئل عطاء عن شيء فقال: لا أدري. فقيل له: ألا تقول برأيك؟ قال: إني أستحي من الله، أستحي من الله أن يدان في الأرض برأيي، أن يدان في الأرض برأيي. وقال عطاء: إن من قبلكم كانوا يعدون، إن من قبلكم كانوا يعدون فضول الكلام ما عدا كتاب الله، ما عدا كتاب الله، أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر، أو أن تنطق في معيشتك التي لابد لك منها. أتنكرون أن عليكم حافظين كراما كاتبين عن اليمين وعن الشمال قعيد؟ تنكرون ذلك يعني؟ وما يلفظ من قول إلا لدي رقيب عتيد، يعني هو يحتج بأن الإنسان يكتب عليه كل شيء. أما يستحي أحدكم لو نشر الصحيفة التي أملى صدر نهاره أو قضى صدر نهاره وليس فيها شيء من أمر آخرته؟ أما يستحي أحدكم لو نشر صحيفته صحف الأعمال التي أملى صدر نهاره أو قضى صدر نهاره أو ظل يعمل يعمل أشياء أشياء أشياء كلها من أمر الدنيا وليس فيها شيء من أمر آخرته. ومن أدبه وتواضعه قال إن الرجل ليحدثني بالحديث فأنصت له كأني لم أسمع وقد سمعته قبل أن يولد. يا سلام يا سلام، ولينظر المتعالمين إلى هذا الأدب الجميل الذي نفتقده. فالآن صغار طلبة العلم بمجرد أن يسمعوا العلماء الكبار يقول هذا سمعناه، ويزاحمه في كلامه وفي فتواه. فلننظر إلى هذا الأدب. الرجل يقول إن الرجل ليحدثني بالحديث فأنصت له كأني لم أسمع وقد سمعته قبل أن يولد، من قبل أن يولد الذي يحدث به. وعطاء مع ذلك كان له مراسيل في الحديث، مراسيل في الحديث، وسأذكر ما هو المرسل. قال يحيى بن سعيد القطان: مرسلات مجاهد أحب إلي من مرسلات عطاء بكثير، كان عطاء يأخذ عن كل ضرب، أي عن كل أحد. وعن أحمد بن حنبل قال: ليس في المرسلات شيء أضعف من مرسلات الحسن وعطاء ابن أبي رباح، كان يأخذان عن كل أحد. ومرسلات ابن المسيب أصح المرسلات، ومرسلات إبراهيم النخعي لا بأس به. الحديث المرسل ده ظهر كده وفائدة، هو الحديث الذي سقط من سنده الصحابي، سقط من سنده الصحابي، فبأن يقول التابعي قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يذكر الصحابي الذي روى عنه. وهذا من أنواع الحديث الضعيف عند جماهير المحدثين، عند جماهير المحدثين. لماذا؟ لأننا لا نعرف من المحذوف. تقول ما هو الصحابة، والصحابة كلهم أقول نحن لا نتيقن من ذلك، فربما سمعه من تابعي أو غير ذلك وحذف من سمع منه. نعم، لأننا لو علمنا يقينا أن المحذوف هو الصحابي ذلك لا يضر، لأن الصحابة كلهم عدول، لكن لا ندري من المحذوف، من المحذوف. وقد اشتهر عن الشافعي أنه لا يحتج بالمرسل إلا مراسيل سعيد بن المسيب، والمسألة فيها تفصيل في قول الشافعي عن مراسيل سعيد، هل هي على إطلاقها أم بما احتف بها من قرائن. وقيل لأن مراسيل سعيد غالبها مأخوذ عن أبي هريرة رضي الله عنه ولما بينهما من المصاهرة. قال ابن معين: وأصحها أي المراسيل مراسيل سعيد بن المسيب، لأنه من أولاد الصحابة أدرك العشرة أي المبشرين بالجنة، وفقيه أهل الحجاز ومفتيهم، وأول الفقهاء السبعة الذين يعتد مالك بإجماعهم كإجماع كافة الناس. وقد تأمل الأئمة المتقدمون مراسيله فوجدوها بأسانيد صحيحة، وهذه الشرائط لم توجد في مراسيل غير ده. بالنسبة لمراسيل سعيد بن المسيب، مراسيل سعيد ابن المسيب، الحديث المرسل إذن عند جمهور المحدثين هو حديث ضعيف للسقط الذي بين التابعي وبين النبي عليه الصلاة والسلام. ستقولها صحابي، لو علمنا أنه صحابي يقينا لم يضر ذلك، لكننا لا يعلم عمن أخذ الحديث. أعود لعطاء. ومع كل ذلك فإن عطاء لم يكن يتقن العربية قانا جيدا. قال: وابن 90 سنة وددت أني أحسن العربية، وددت أني أحسن العربية. وقال: أعقل مقتل عثمان رضي الله عنه. وقد سئل متى ولدت، قال: لعامين خلوا من خلافة عثمان، لعامين خلوا من خلافة عثمان. وعن ابن جريج قال: يزمت عطاء 18 سنة. وكان بعدما كبر وضعف يقوم إلى الصلاة فيقرأ 200 آية من البقرة وهو قائم لا يزول منه شيء ولا يتحرك. هكذا كبر في السن لكن يقوم ويقرأ 200 آية من البقرة وهو قائم لا يزول منه شيء ولا يتحرك منه شيء. وقال عطاء لو اؤتمنت على بيت مال لكنت أمينا ولا آمن نفسي على أمة شوهاء على أمة شوهاء معذر على أمة شوهاء. تاني لو اؤتمنت على بيت مال لكنت أمينا ولا آمن نفسي على أمة شوهاء. يعني هو لا يفتن في المال لما لو اؤتمن على بيت مال لكان أمينا, إنما يقول لا آمن نفسي على أمة شوهاء ليست جميلة لكن لا يأمن نفسه. وهكذا الناس يعني تجد عنده ورع وابتعاد عن المعاصي وتقوى في أمور, وقد لا تكون يكون هذا الورع وهذه التقوى في أمور أخرى في أمور أخرى. الإمام الذهبي يعلق على قوله ولا آمن نفسي على أمة شوهاء, قلت أي الذهبي صدق رحمه الله ففي الحديث ألا ليخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان عند الترمذي وغيره. وعن حماد بن سلمة قال قدمت مكة وعطاء حي, أي ما زال حيا, فقلت إذا أفطرت دخلت عليه, قال فمات في رمضان. نعم مات سنة 14 و100 وقيل سنة 15 و100, وهذه الترجمة بتصرف من سير أعلام النبلاء هذا ترجمنا لعطاء. نعود إلى الكلام عن متن الحديث قول ابن عباس لعطاء ألا أريك امرأة من أهل الجنة. نعم. وذلك لأن أهل الجنة ينقسمون إلى قسمين, قسم نشهد لهم بالجنة بأوصافهم, وقسم نشهد لهم بالجنة بأعيانهم. أما الذين نشهد لهم بالجنة بأوصافهم فكل مؤمن كل متق فإننا نشهد أنه من أهل الجنة كما قال الله سبحانه وتعالى في الجنة أعدت للمتقين, وقال سبحانه إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية, جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشى ربه. فكل مؤمن متق يعمل الصالحات فإننا نشهد بأنه من أهل الجنة, ولكن لا نقول هو فلان وفلان, يعني لا نحدد, نحن نقول الصفات لا نسمي, لأننا لا ندري بما ما يختم له به ولا ندري هل باطنه كظاهره, فلذلك لا نشهد له بعيني. فإذا مات رجل مشهود له بالخير قلنا نرجو أن يكون من أهل الجنة, لكن لا نشهد أنه من أهل الجنة قطعا نرجو. فنحن بين الرجاء والخوف, يعني بين الرجاء نرجو أن يدخل الله سبحانه وتعالى عباده الطائعين في رحمته يدخلهم الجنة, ونخشى على عباد العصاة من ناره. هذا والذي نشهد له بأوصافه بوصفه. وقسم آخر نشهد له بعيني فلان ابن فلان في الجنة, وهم الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم في الجنة مثل 10 المبشرين بالجنة في حديث واحد, لأن من بشر بالجنة أكثر من 10, إن هؤلاء في حديث واحد. ومثل ثابت بن قيس وشهد له النبي عليه الصلاة والسلام، سعد بن معاذ شهد له النبي عليه الصلاة والسلام، عبد الله بن سلام شهد له النبي عليه الصلاة والسلام، بلال بن رباح وغيرهم ممن شهد له النبي عليه الصلاة والسلام. إذن أهل الجنة على قسمين، قسم نشهد أنهم من أهل الجنة بأوصافهم، وقسم نشهد لهم أنهم بأهل الجنة بأعيانهم بأسمائهم، وهم من شهد لهم الرسول عليه الصلاة والسلام. فنقول نشهد بأن أبا بكر في الجنة، ونشهد بأن عمر في الجنة، وهكذا العشرة الذين ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام في حديث واحد. ومن ذلك من الذين ذكروا بأعيانهم أنهم من أهل الجنة ونشهد لهم بالجنة هذه المرأة التي في حديثنا، التي قال ابن عباس لتلميذه عطاء: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت بلى. قال: هذه المرأة السوداء. هذه المرأة السوداء، هذه المرأة لا يؤبه لها في المجتمع، كانت تصرع وتتكشف، يأتيها الصرع فتصرع وتتكشف. نعم، تصرع تتكشف، تتكشف أي يظهر شيء من جسدها. فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرته، أخبرت النبي عليه الصلاة والسلام، وسألت النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو لها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن شئت دعوت الله لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. وشوف النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من يعني إيه من أمانة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الأمين، هو الصادق الأمين من قبل أن ينزل عليه الوحي. لكن النبي عليه الصلاة والسلام خيرها بين الأمرين، بين الأمرين، واختاري ما شئت، اختاري ما شئت. فقالت، لما قالت شكت النبي عليه الصلاة والسلام: فإن شئت صبرت ولك الجنة، إن شئت دعوت الله لك، ودعاء النبي مستجاب عليه الصلاة والسلام، أي فسيذهب الله سبحانه وتعالى عنك هذا المرض الصرع يعني. وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت أصبر، قالت أصبر. طيب، إن كان الواحد منا أو الواحدة منا في موقف هذه المرأة التي تصرع وتتخبط بالأرض، نسأل الله الشفاء لجميع مرضى المسلمين والمصروعين هؤلاء بحسب نوع الصرع، نسأل الله الشفاء للجميع، وجئت للنبي عليه الصلاة والسلام وخيرك بين يدعو لك النبي عليه الصلاة والسلام ودعاء النبي مستجاب، يعني تبرأ في الحال، وبين أن تصبر وأنت لا تعلم كم ستعيش. فيعاشت بعد زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وابن عباس يشير لتلميذي عطاء بها أو يشير له عنها: لا تدري كم ستعيش، هكذا تتخبط يعني في الأرض وتصرع، لكن هذه المرأة القوية اختارت الصبر، اختارت الصبر. إن شئت دعوت الله لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت أصبر، وإن كانت تتألم وتتأذى من الصرع، لكنها صبرت من أجل أن تكون من أهل الجنة، سلعة الله الغالية، سلعة الله الغالية. قالت: يا رسول الله، شفتم ما استدرجت بماذا؟ قالت: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إني أتكشف، فدعو الله ألا أتكشف، مش يدعو الله ألا أصرع، لا، ألا أتكشف، فدع الله ألا تتكشف، فصارت تصرع ولا تتكشف، تصرع ولا تتكشف. وإن شاء الله أكمل الكلام عن الحديث في لقائنا القادم بإذن الله رب العالمين. أكتفي بهذا، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. كان الظلام يعتري أرجاءها، قوم بغاة أطفأوا أنوارها، غابت عهود قد مضت أيامها، هذا رسول الله جدد عهدها، اقرأ وأوحى للخليقة ربها، قرآننا نبض الحياة وعيها. وعلى